الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سألني أحدهم عن الحكم الدروس الخصوصية. يعني الإنسان لا شك أنه يحب أن ينشط أولاده في الدراسة وأن يأخذوا درجات العالية حتى يعني يتمكنوا من نيل حياة كريمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفق جميع أولادنا إلى ما يحبوا ويرضى. الأصل في الدروس الخصوصية، الأصل فيها الجواز، هذا الأصل، أن الإنسان يجوز له أن يدرس أولاده دروس الخصوصية لكي يعني يجتهدوا وينالوا الدرجات العالية. لكن هناك محاذير ينبغي علينا أن ننتبه إليها، وهي عبارة عن مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى إلى المدرس. المدرس الخصوصي يعني لا بأس أن يعمل مثل العمل، لكن إن كان هناك عقد بينه وبين الدولة مثلا أو الشركة التي يعمل بها أو المدرسة أنه لا يجوز له أن يعمل دروسا خصوصية ليتفرغ يعني ذهنيا ووقتا وللتدريس، فإذا كان وقع هذا العقد مع الوزارة أو مع الشركة أنه لا يعطي دروسا خصوصية خارج يعني أوقات العمل، فالمسلمون عند شروطهم، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يجوز من هذه الحيثية. هذه الرسالة الأولى للمدرسين. القضية الثانية وهي قضية الخلوة التي تحدث في الدروس الخصوصية، وهي أن يكون المدرس رجلا والدارسة بنت، قد تكون يعني ليست صغيرة وإنما يكون يعني عمرها مثلا بالثانوية أو متوسطة أو كذا، وهذا سمعنا أنه وقعت بعض التحرشات من بعض المدرسين في بعض البنات، بل حتى لو كانت صغيرة في الابتدائي لا يجوز أن تترك مع المدرس، يكون أحد معها لا تكون وحدها. أنا لا أشكك في ذمم المدرسين، ولكن أقول الاحتياط واجب في مثال، خاصة بعد سماعنا لبعض هذه الحوادث. والعكس بالعكس كذلك، يعني ما تأتي مدرسة تدرس شابا بالثانوية مثلا، لو كان بالابتدائي أو كذا لا بأس، لكن في الثانوي لا، ما يصلح أبدا. هذا أمر. الرسالة الثالثة لأولياء الأمور، وهو أن يتقوا الله في هؤلاء المدرسين، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إذا يعني أقصد يعني إذا كان في المباح، يعني إما هذا مدرس متقاعد مثلا أو يدرس مدرسة خاصة وليس بينه وبينهم عقد يمنع من التدريس في المدارس الدروس الخصوصية أو ما شابه ذلك، يعني لا يساعده على الإثم. فإذا كان كذلك فأقول له اتق الله في هذا المدرس. كذلك هؤلاء المدرسون أيضا، وهي الرسالة الرابعة يعني، وهذا للأسف نسمعه من البعض، أنه يعمل طوال الليل في الدروس الخصوصية ولا يؤدي عمله الذي جاء لأجله أو تعاقد لأجله، يقصر فيه لأجل الحفاظ على الدروس الخصوصية. غير طبعا قضية المصيبة، وهي أنه قد يبيع الامتحانات، كلما دفع الإنسان أكثر يعني ممكن تأتيه الامتحانات وكذا، ترى هذه لن تنفع أولادنا حقيقة، أنهم يغشون وكذا لا تنفعهم أبدا. فهذه رسالة مني لمن يحرصون على الدروس الخصوصية، أنا كما قلت لا بأس بها من حيث الجملة لكن بالضوابط التي ذكرت. وأسأل الله تبارك أن يوفق أولادنا وأولادكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.